ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر فيه. ولذلك لو جاءك إنسان وقال فلان عمل وعمل، لا اتأنى، مش أقول بقى أنت الآن لو جاءك خبر وقيل لك فلان عمل وعمل تصدر ضده حكما، لو أصدرت ضده حكما فأنت تكون قد فقدت صفة الحلم أم التأني؟ التأني. يبقى الحلم خاص بمن إيه؟ يجهل عليك ويستغضبك فتعامله إما بجهل وإما بإيه؟ بحلم. لكن التأني أعم، واضحة؟ يبقى التأني أعم. فهنا يقول والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله لاختياره، ولا بيعامله على الفعل الايه الذي لا اختيار له فيه، لا يعاقب على الفعل الذي له اختيار فيه. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول، واضح. واذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، خلق الفعل مع العقوبة، ربنا خلق الكفر في الكافر فاذا عاقبه على الكفر كان ظالما له، هل ينفع الكلام ده؟ فاذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، انسان يرتكب الذنوب يسرق يقتل دي افعله هو، الله خلق القدرة والارادة، فكان ما خلق ما نتج عنهما مخلوق لله ماشي، ولكن هذا الشيء المخلوق لله لا يعاقب عليه الانسان، لا يعاقب، وذاك السارق نعاقب على سرقته. فهل العقوبة مع ان الله هو الذي خلق الفعل خلق افعال، هل هذا يعد ظلم؟ قال واذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة ان يقال خلق اكل السم ثم حصول الموت به ظلم، واخدين بالكم؟ فكما ان هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل ان فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول، هو مفعول لله ولكنه فعلك انت، ولذلك انت الذي تسمى ايه مصليا ومزكيا ومتصدقا، وهو البعيد الذي يسمى سارقا زانيا كافرا ظالما وهكذا. ولكن الذي خلق الفعل من؟ رب العالمين سبحانه، انت الفاعل وهو خالق الفعل، خالق المخلوق وما يفعله. ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. والى هذا المعنى اشار الشيخ رحمه الله تعالى بقول اللي هو الامام الطحاوي وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد، اثبت للعباد فعلا وكسبا واضاف الخلق الى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع او ضرر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ونقف عند قوله ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.